وأما ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحرب: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكما قال العلماء هذه حكاية، أن يحكي عن اسمه الذي غلب عليه وهو ينتسب إلى عبد المطلب. أبو طالب هو شقيق لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو طالب لما مات والد النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه وقفة عظيمة بعد موت عبد المطلب، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يحكي عن أول مراحل الإسلام كيف كانت الأذية وكانت الفتن والابتلاءات بالمسلمين القلائل، فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه بعمه، أي لم يعذب ولم يؤذى بسبب وجود عمه أبي طالب، فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام مدافعا محاميا، وهو يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الحق، وما منعه من ذلك إلا الزعامة والرياسة والمكانة. فقال: هو على ملة عبد المطلب. ولهذا وحكمه في الإسلام أبو طالب كافر ولم يسلم لله رب العالمين، مات على الكفر ولم يمت على الإسلام. وهذه من القواسم المشتركة بين الروافض وبين الصوفية، أنهم مجمعون أن أبا طالب مات مسلما ولم يمت كافرا، حتى أن شيعيا رافضيا ألف كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، وحشد في الكتاب أدلة ما بين ضعيفة ومكذوبة أو صحيحة ليست مقصودة. وإلا عندنا حديث جاء في سنن أبي داود والنسائي، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، أن عليا رضي الله عنه، وعلي هو ولد أبي طالب، قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي طالب مباشرة، أراد أن يعلمه وأن يخبره، قال: إن عمك الضال قد مات. وجاءت في رواية: إن عمك الشيخ الضال، الشيخ بمعنى كبير السن، قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره. قال: يا رسول الله إنه مات على الكفر. قال: اذهب فواره. وهذا نص واضح أن أبا طالب مات كافرا ولم يمت مسلما، لكن بحمايته للنبي عليه الصلاة والسلام جوزي جزاء حسنا. جاء في الصحيحين بلفظ عام: إن أول رجل يعذب في النار، وجاءت رواية في مسلم: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل بنعلين من نار تغلي بهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا وهو أبو طالب. وهذا يدل على أنه مات كافرا ولم يمت مسلما. ولهذا قال الله تعالى عن حال الكافرين الذين ماتوا على الكفر، قال: وما هم منها بمخرجين، ما يخرجون أبدا. وكما قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الكافر محروم، الذي مات على الكفر محروم من دخول جنات النعيم. ونستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يجوز لك أن تدعو لكافر ولو كان قريبا تدعو له بالمغفرة. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا رد واضح على يوسف القرضاوي الذي ترحم على باب الفاتيكان عند أن هلك، ورد واضح على عمرو خالد عند أن ترحم على بابا شنودة عند أن هلك. لا يجوز لك أن تترحم على هؤلاء، ماتوا على الكفر، ماتوا على غير ملة الإسلام. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تدعو لأمثال هؤلاء بالرحمة والمغفرة. فالله عز وجل قطع المغفرة وقطع الرحمة لمن مات على الكفر ولم يمت على الإسلام. الفائدة الثانية فضل كلمة التوحيد. كلمة التوحيد كلمة عظيمة، هي الفيصل بين الإسلام والكفر، ومن أجلها قاتل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. كلمة لا إله إلا الله هي أفضل شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: الإيمان 74 شعبة وأفضلها كلمة لا إله إلا الله. أفضل الكلمات وأفضل الشعب هي لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله سبب لنجاتك من عذاب القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ وأبي هريرة: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه عرضا بعض أهل العلم قال: لا ينبغي لك أن تقول لمن تقعقع نفسه وهو في سكرات الموت أو على فراش المرض، أن تعرض عليه عرضا مواجهة ومباشرة أن يقول لا إله إلا الله، وهذا غير صحيح على الإطلاق. إذا قلت لا تقل له هذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل من الأنصار: يا خال قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت. قال: أخال أم عم؟ قال: يا خال قل لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن تقول له لمن تخشى عليه من الموت أن تذكره بالشهادتين. لكن لو شعرت منه التململ وخشيت أن ينطق بكلمة خبيثة فلا بأس أنك تعرض له تعريضا، لأنه كما ذكر بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أن بعضهم عرضت عليه الشهادتان في حال سكرات الموت، فقال منهم من قال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ وآخر كان يحسب، وثالث أخذ المصحف وبصق فيه على المصحف، فتخشى أن يقول كلمة لا تحب سماعها ولا تتمنى أن يكون قد قالها، فلا تعد إليه مرة بعد مرة، لكن تحين الفرص المناسبة. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يستغل الفرص للدعوة إلى الله. عمه وكان له جميل قد صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله، فجاء إليه وهو في حال مرض، فتحين الفرص. كيف أن المدعو تكون هذه الموعظة تناسبه وتناسب المقام؟ ففي بعض الأحيان قد لا يكون الإنسان يعي ما تقول ولا متقبل ما تقول، قد يكون مشغولا، قد يكون في حالة عصبية للغاية، فتأتي له بكلمات قد يردك برد عنيف، بعد ذلك تقطع العلاقة معه. لكن انتبه، بالنسبة لعرض الدعوة إلى الله عز وجل ولو كان كافرا في حال مرضه، أنه ما لم تغرغر نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما رواه الترمذي والحديث حسن. في حال الغرغرة نفسه تقعقع فإن ذلك لا ينفعه، فإذا كان ما زال في فراش الموت وبكامل قواه العقلية ويأخذ ويعطي معك، فتكلم معه وأعرض عليه الشهادتين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى غلام يهودي، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الغلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والولد في فراش الموت، قال: قل لا إله إلا الله. فجعل الغلام ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى والده اليهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قل لا إله إلا الله. فقال الأب لابنه: يا بني أطع أبا القاسم، يهودي يأمر ولده في آخر رمق له أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي والله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعلمون أنه رسول حق، لكن أبوا وتكبروا وتعالوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالها هذا الغلام وبعد ذلك مات في الموقف نفسه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا دليل واضح على أنك لك أن تدعو إلى الله عز وجل، لكن ما لم تغرغر النفس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن فوائد هذا الحديث أيضا أثر قرناء السوء وأثر مجالستهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض لعمه كلمة التوحيد وهما يصرفانه عن الحق. ومن باب التنبيه أن عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة أسلم بعد ذلك، ولذلك لا يجوز سبه لأنه مات على الصحبة ولم يمت على الكفر، بخلاف أبي جهل، فأبو جهل مات على الكفر ولم يمت على الإسلام، لكن حينئذ كان عبد الله كافرا ولم يكن مسلما. فبعد ذلك تجد أن القرين قرين السوء يصرف الرجل الذي به خير، يصرفه عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله تعالى قد قال عن حكاية قرين السوء، قال: على لسان ذاك المتحسر: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يصرفك عن الحق. تريد أن تصلي جماعة؟ قال لا، سنصليها في البيت. تريد أن تحضر محاضرة؟ قال لا، إذا أحببت سنسمعك لك بمادة صوتية. الآن 2500 مادة في لحظات تخزنها، وتريد وتريد من الخير ويصرفك عن الخير. فقرين السوء يؤثر فيك تأثيرا كبيرا. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الكلام البذيء الأولى ألا يحكى إلا لضرورة. فهذا المسيب بن حزم والد سعيد كان يسمع القصة ويسمع الحكاية ويسمع اللفظة، لما حكى حكى بحذافيرها. فلما جاء إلى مقالة أبي طالب، لما قال أنا على ملة عبد المطلب، ما أحب المسيب أن يقول هذه كلمة، لأن الكلمة هذه كلمة كفر. فقال بضمير الغائب: هو على ملة عبد المطلب. ومن هذا يؤخذ أنك لو سمعت مثلا شابا يسب الرب أو يسب الدين أو إلى غير ذلك، فإنك لا تأتي بكلماته هي، وإنما تقول سب وقال إجمالا لا تفصيلا، إلا إذا احتاج منك شهادة في المحكمة أن تنطق بالكلمات نفسها فلا بأس أن تذكرها بحذافيرها، وهذا لا يعد كفرا. كما يقول العلماء: حاكي الكفر ليس كافرا. فأنت لو قيل لك ماذا قال فرعون عند أن كفر بالله، لقلت له قال أنا ربكم الأعلى. فأنت تحكي كلمات، فكما قال العلماء حاكي الكفر ليس كافرا. فينبغي عليك يا عبد الله أن تهذب ألفاظك، ولا أن تنقل الكلمات الجارحة أو الكلمات النابية التي فيها سوء أدب وربما تخدش المسامع، وإنما تختار من الألفاظ أعذبها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.